إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وانتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على أحكام صلاة الجمعة، واليوم نقرأ بابا في أحكام صلاة العيدين. يقول المؤلف حفظه الله: صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعياداً زمانية ومكانية، يعني يجعلون لهم عيداً في مكان معين يجتمعون فيه، ويجعلون لهم أعياداً في أزمان معينة يجتمعون فيها. فالعيد المكاني مثل، مثلاً على سبيل المثال، مولد الموالد التي تعمل فتكون في أماكن معينة أو في أزمان معينة وهكذا. فأبطلها الإسلام رب العالمين، أبطل جميع هذه الأعياد لأنها ليست أعياداً ترتبط بأصول الدين وقواعده، وإنما هي ترتبط بعادات وتقاليد وأعراف شركية، فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى، شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. يشير الشيخ حفظه الله إلى العلة التي كانت من وراء تشريع الأعياد في ديننا. كما ترون، ليس للمسلمين إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذان العيدين، يعني إذا نظرنا إليهما لم نجد أن أحد العيدين يرتبط بمولد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بموعد وفاة، ولا بمولد عظيم من العظماء، وإن كان أعظم الأمة هو، بل أعظم البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرتبط بمناسبة من مناسبات الدين حتى الهجرة، وإنما ارتبط بأمر عجيب، أمر يتعلق بكلام رب العالمين. فعيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان مباشرة، وعيد الأضحى يأتي بعد أداء، بل في قلب مناسك الحج. فهذه شعيرة عظيمة، شعيرة سنوية هي صوم رمضان، وشعيرة سنوية هي حج بيت الله الحرام. يعني نحن إذا نظرنا إلى الخمسة الأركان: التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقام الصلاة. لو كان هناك عيد للصلاة لكان هذا العيد يتكرر في اليوم كم مرة؟ 5 مرات، لأنها صلاة متكررة 5 مرات، فلم يترتب على أداء عبادة الصلاة عيد من الأعياد، لأنها ماذا؟ صلاة متكررة في اليوم 5 مرات. أما الزكاة فمرتبطة بأموال الناس، والحول عندك غير الحول عندي، فلذلك لم ترتبط عبارة عبادة الزكاة بالأعياد. لكن الصيام عبادة سنوية، واضح؟ فلذلك كان بعد الانتهاء منها تشكر رب العالمين بالعيد، واضح؟ وكذلك الحج عبادة سنوية إن كانت لمن يستطيع إليه السبيل، إلا أنها عبادة سنوية في وقت معين وفي مكان معين. ولكن فات المؤلف أن يذكر أمرا مهما جدا، ألا وهو ارتباط الأعياد بنزول القرآن الكريم. فشهر رمضان اختاره رب العالمين لنزول القرآن في ليلة القدر، فكان الشهر الذي، واسمع، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الفاء تدل على التسبب، على التسبيب. فرب العالمين جعل شهر رمضان اختاره لأداء عبادة الصوم. لماذا؟ لأنه نزل فيه القرآن، فكان نزول القرآن هو الأصل الذي ترتب عليه اختيار شهر رمضان لعبادة الصوم، بدليل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لماذا؟ لأنه أنزل فيه القرآن، واضح؟ فنزل في ليلة القدر. فإذا يعد عيد الفطر شكر على نعمة نزول القرآن وعلى إتمام فريضة الصوم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، صلاة العيد، واضح؟ ولعلكم تشكرون. طيب هذا عن نزول القرآن، فماذا عن ختام القرآن؟ اختتم القرآن متى؟ في يوم عرفة. فإذا عيد الأضحى يأتي في أثناء المناسك، ولكن أيضا مرتبط بماذا؟ باليوم أكملت لكم، في يوم عرفة أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا عيد الفطر عيد ابتداء النعمة، وعيد الأضحى عيد إتمام النعمة، وهما يرتبطان أيضا بفريضتين من أركان الإسلام، هما فريضة الصوم وفريضة الإيه؟ الحج. نظرتم إلى علة وسببية الأعياد في الإسلام، ولذلك ليس لنا إلا عيدان، فطر وأضحى، ابتداء وختام، واضح؟ فقال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها، أي في الجاهلية، يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. فلسنا بحاجة إلى تعدد الأعياد، لأنه لن يوجد عيد يماثل هذين العيدين، وإلا فهل هناك عيد يناسب عيد نزول أكبر نعمة على البشر، نزول القرآن، أو إتمام نعمة القرآن على البشر؟ لا يوجد، واضح؟ قال: وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة برقم 2021. قال المؤلف حفظه الله: فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأنها ليست من شريعة الإسلام، وإنما هي بدع دخيلة علينا. قال: لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما. فالعبرة ليست بالتسمية، وإنما العبرة بحقيقة الأمر وبلبه. فلا يوجد تعظيم لأحد من البشر بحيث يتخذ الاحتفاء به والاحتفال به ذريعة إلى الوقوع في الأعمال الشركية سلمنا الله وإياكم. وهذا الداخل الذي دخل على أمة الإسلام، يأتي بعض أهل البدع والذين اغتروا بهذه البدع، نجدهم للأسف يتمحلون الأدلة على ذلك. وحينما نستمع إلى ما يذكرونه كأدلة، يعني نجد أنهم أسأوا إلى أنفسهم حينما يأتون بهذه الشبه التي يلقونها في أذهان البعض ليعتبروها أدلة، وما وليست بأدلة بفضل الله عز وجل. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف: كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية. لا، وكلمة فعل الجاهلية ليس معناها الكفر، ضعوا هذا في اعتباركم، لأن بعض الناس يأخذون أمثال هذه العبارات فيفسرونها تفسيرا على غير وجهها، فيكفرون من يفعل فعلا معينا. لا، هذا بدعة، والبدع من أفعال الجاهلية. وكلمة الجاهلية المقصود بها الأفعال المخلفة لشرع الله عز وجل، وكان يتصف بها أهل الجاهلية قبل نزول الشرع، فهي ليست من دين الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الأخلاق الرديئة، يطلق كلمة الجاهلية على الأخلاق المخالفة لأخلاق الإسلام، فيقول لأحد الصحابة الكرام: إنك امرؤ فيك جاهلي. يعني حينما يعير أحد الناس أخاه بأمه أو بقبيلته أو بلونه أو بفقره أو بكذا أو بكذا، كل ذلك من أفعال الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفر الصحابي الجليل، معاذ الله. فهذه الأمور يعني نحن نعلق على هذه العبارة وندقق فيها، لأننا أصبحنا في زمن للأسف يتلقف الناس العبارات التي يظنونها والعياذ بالله تؤدي إلى التكفير. ما أسهل التكفير على الناس، لأننا للأسف يعني نحن الجيل ربما كان الوحيد في تاريخ الأمة الإسلامية الذي ابتلي بهذه البدعة التي انتشرت انتشارا لم نعهده في زمان من الأزمنة السالفة، انتشار الفكر الحروري. يعني لو أنت نظرت في تاريخ الأمة الإسلامية لا تجد لبدعة الحرورية هذا الانتشار الذي حدث في زماننا، وكاد دين الإسلام أن يبدل، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم كادت أن تبدل، لولا أن الله عز وجل ضمن حفظ شريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نحن في زمن للأسف السطوة لمن؟ لأصحاب الفكر الحروري. يعني ابحث كده في من تفكر في ذاكرتك وفي ذهنك من المشاهير، لن تقع إلا على حرورية، على حرورية إلا القليل. يعني حينما تبحث كده ممكن الوقت تذكر لك الأسماء اللي كانت تدعو في الساحة: فلان وفلان في الحروريين، سروري، تكفيري، إخواني، كله حروري. فكر حروري انتشر بطريقة عجيبة، انتشر أكثر من انتشار الصوفية. يعني جاء وقت على الأمة كاد يطبق التصوف على أمة الإسلام، وكان أهل السنة قلة قليلة، وبالطبع هم قلة قليلة في زمان الناس الآن. ولا تغتر بمن يدعي السلفية، فقد حدث فتق عظيم واعتداء وتبديل لأصول السلفية على يد الفكر السروري. وهذه خطة، أنا بصدد كتابة كتاب في هذا الأمر بخصوص نشأة السرورية، وكيف نشأت، وكيف استطاعت أن تتوغل في الاعتقاد والمنهج السلفي للأسف، واستطاعوا أن يبتلعوا المنهج السلفي في المملكة العربية السعودية اللي تعتبر الداعية الأولى إلى المنهج السلفي السعودية. لما تيجي تبحث منذ أن نشأ من تسم بفكر الصحوة ودعاة الصحوة، حدث ولا حرج، هذا أمر خطير. أنا بصدد كتابي بحث في هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى، وفق الله لكل خير. قال: بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. صححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، وقد أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال: نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. قال: وسمي العيد عيدا. دائما العلماء يشرحون هذه الأسماء وهذه الألفاظ وهذه المصطلحات لبيان معناها. فلماذا سمي العيد عيدا؟ يقولون: سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج، يعني إن صاموا جاء عيد الفطر وجاء إحسان الله عز وجل، وإذا جاء موسم الحج جاء عيد الأضحى، وعاد رب العالمين بالإحسان على عباده. قال: والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: فصل لربك وانحر، في سورة الكوثر، وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية. فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي انحر الأضحية. وقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، هذا أيضا أحد التفسيرات في تفسير آية سورة الأعلى. قد أفلح من تزكى أي دفع صدقة الفطر، وذكر اسم ربه أي تكبيرات العيد، فصلى صلاة العيد. هذا أحد الأقوال عن السلف في تفسير الآيتين، الآية الأولى من سورة الكوثر. قال بعض السلف الصالح: هي تتحدث وتفسيرها في صلاة عيد الأضحى الذي يعقبه النحر، وقالوا في تفسير الآيتين من سورة الأعلى إنها في بيان زكاة الفطر التي تسبق التكبير الذي يكون بين يدي صلاة العيد. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعد يداومون عليها. وثم قال في الحاشية: هذا معلوم بالاستقراء لأن مضمونه ثبت من مجموعة أحاديث. فعلمنا من ذلك أن هذه الصلاة شرعت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر الناس بإخراج، بل أمر النساء أن يخرجن إلى المصلى، فكان بالأمر، والأمر يدل على الوجوب. قد يقول قائل: هل صلاة العيد واجبة؟ قال البعض: هي سنة، وقال البعض: هي فرض كفاية. والقول الثالث وهو الأرجح إنها واجبة، وعلى كل إنسان كان مستطيعا لأداء صلاة العيد، المكلف المستطيع. من وجبت عليه صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة العيد، واضح؟ فإذا صلاة العيد واجبة. الدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالخروج إليها، والأمر بالخروج أمر بالمخروج إليه، واضح؟ يعني إن أمرك بشيء فإن هذا الشيء الذي يأمرك به وهو الخروج، الخروج لماذا؟ للصلاة. فإن كنت مأمورا بالخروج فبفحوى الخطاب، عارفين فحوى الخطاب؟ اللي هو القياس الأولى، فبفحوى الخطاب يكون ما تخرج إليه أولى بالوجوب من الخروج، واضح؟ لأنه لن يأمرك ويوجب عليك الخروج لأمر مستحب، واضح؟ ولا لأمر مباح. فكان الأمر بالخروج فيه دليل بفحوى الخطاب على وجوب صلاة العيد، واضح؟ فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعد يداومون عليها. طبعا قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء. والنساء لم يؤمرن بصلاة الجمعة، ولكنهن أمرن بصلاة العيد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة. كذا المرأة دائما لا تخرج من بيتها متعطرة ولا متطيبة ولا لابسة ثياب زينة أو شهرة، بل تخرج بالملابس الشرعية غير متطيبة. الطيب يكون لزوجها في المنزل يعني وليس للرجال. قال لقول عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، تفلات أي غير متطيبات، ويعتزلن الرجال، يعتزلن الرجال يعني يكون النساء في مكان بعيد عن الرجال في المؤخرة بحيث لا يراهن أحد من الرجال، ويعتزلن الرجال. ويعتزل الحيض المصلى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيض أن يخرجن لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين. فقال: أما الحيض فيعتزلن المصلى، أي مكان الصلاة، فينعزلن ويجلسن في مكان بعيد عن مكان الصلاة. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض، فيكن أي الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، لأنها أيام مباركة، يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى. والحديث بنفس النص موجود في صحيح الإمام البخاري وكذلك في مسلم بنص ما ذكره المؤلف عن أم عطية. قال: وفي رواية للبخاري لم يذكرها المؤلف: يخرج العواتق وزوات الخدور، أي الفتاة صغيرة السن في خدرها، في خدرها يعني حتى عندنا كان المثل يقال عنه في المثل العام المصري البنت المستخبية، فكان قديما البنات مستخبيات، لكن احنا الوقت اصبح النساء سافرات، مش كده ولا ايه؟ تضحك انت. فكانت البنت بتبقى مستخبية، يقول لك كده ده حصل كذا لدرجة ان خرجت البنت المستخبية، يعني حصل مثلا زلزال او شيء مهول فخرجت البنت المستخبية، يبقى كانت البنات بتستخبى زمان. واخدين بالكم ايام ابائنا واجدادنا ايام ان كان الرجال يعني هم رجال ما زالوا رجالا يعني، بس كانت الرجولة عندنا كانت طاغية، رجولة بجد يعني. بقيت الوقت تايوان ولا كان بقيت ايه الوقت؟ ربنا يسلم. قال: يخرج العواتق وزوات الخدور، أو العواتق زوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، اعتزل الحيض المصلى. قال المؤلف: والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهو من أعلام الدين الظاهرة. أمر جميل فعلا حينما تجد يوم العيد، أمر مبهج، أمر مبهج جدا. الناس في ذلك الوقت يكونون في نومهم، لكن لا يترك النوم، ويخرج شتاء أو صيفا ويأخذ أولاده معه ويأخذ زوجته معه ويلبس أفضل ملابسه ويضع طيبا، ويخرج الرجل معه أولاده معه زوجه ويذهبون إلى المصلى. وكان المصلى كان الناس جاء عليهم وقته في بلاد المسلمين هنا في مصر وغيرها يصلون في داخل المساجد، يعني حينما نسيت السنة بدأ الناس يصلون في المساجد. فكان بفضل الله عز وجل حتى يعني نذكر إخواننا بمن نشر السنة في بلادنا هنا، فقام بفضل الله عز وجل شيخنا الكبير الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، قام باستئذان السلطات في البلاد فأذنوا له أيام الملك حينما أنشأ جمعية أنصار السنة المحمدية، فأذنوا له أن يصلي العيد لأول مرة بعد انقطاع، يصلي صلاة العيد في ميدان الإسماعيلية، كان اسمه الإسماعيلية قبل ما وضع شعراوي تخرج في مظاهرة نسائية وبعد ذلك يحرقنا النسوة الحجاب، ويسمى بعد ذلك ميدان الايه التحرير، ميدان خطير او الميدان ده وتاريخه مشبوه. كل مصيبة يقول لك ميدان التحرير، مش كده؟ التحرير ده تفكر نفسك تحرير مصر من البريطان او من الانجليز، لا، ده اسمه ميدان التحرير علشان تم فيه تحرير المرأة. هدى شعراوي ولعت في الحجاب، واخدين بالكم ولا لا؟ فاجتمع بعض النسوة المتحررات، وبالطبع كان معهن بعض الرجال. ينفع الرجال ندخل عليها من النسوة؟ فخرج بعض المتنسونات من الرجال تمشي معهن، وكنا كلهن، هنغلب بقى نون النسوة بهن، ذهبنا إلى ميدان التحرير وقمنا بحرق الحجاب، وبهذا تحررت المرأة المصرية. المهم كانوا حسنة أقيمت في هذا المكان العظيم، حسنة أقيمت في هذا المكان صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، وكان يعلن في مجلة الهدي النبوي عن الصلاة في ميدان الإسماعيلية، ما قالش عليه التحرير أبدا، مع أنهم أطلقوا عليه اسم التحرير، لكن مشايخنا ما أطلقوش عليه اسم التحرير، كان يكتب في مجلة الهدي ميدان الإسم. حتى الكلام ده في عهد فاروق قبل أن يخلع الملك فاروق، يعني الكلام ده فيه في أوائل الخمسينات، يتسمى ميدان الإيه؟ الإسماعيلية، ما بيقولوش عليه التحرير عشان عارفين الاسم ده وراءه إيه، واخدين بالكم ولا لأ؟ ثم بعد ذلك لما أن قامت الجمهورية في البلاد جعلوا المصلى في ميدان الجمهورية بعبدين، اللي هو الميدان اللي بنصلي فيه العيد. فإذا الذي أقام السنة في هذا، وحتى حينما قامت الثورة، ثورة 52، عبد الناصر ومحمد نجيب خطب شيخنا، وكان مجلس قيادة الثورة جالسين أمامه في الصف الأول، وصلى بهم الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه. المهم إن هذه السنة هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر جميل. تصور كده يوم العيد فتجد أعلام الإسلام ظاهرة وشعائر الإسلام لائحة. ثم بعد ذلك حينما تدخل الخوارج وحدثت الفتن وقتل السادات، منعنا من الصلاة في هذا المكان وأصبحنا نصلي في مسجدنا. أخذين بالكم هذا الأمر، الخوارج وراء كل مصيبة، خلي بالك وراء كل مصيبة تجد الإخوان وتجد الخوارج، هم الذين تسببوا في إلغاء هذه السنة، سلمنا الله وإياكم، ولا يزالون إلى الآن يعني شكاوى وغيره عشان تلغى صلاة العيد في الميدان، طالما مش هم فيها، عارف المثل يقول لها فيها لخ فيها، هم كده هنصلي مكان. وكان في معارك هنا لما قامت 25 يناير كل عيد، عايزين هم يجيبوا جمال عبد الهادي يخطب، عايزين فلان عايزين فلان، ودخلنا معهم في صدام ولم نمكنهم من أن يقوموا بمسك الميكروفون في ميدان عبدين. بيننا وبينهم مفصلة من قديم، ما نتفق معهم على إيه؟ فيش اتفاق بيننا وبين الخوارج أبدا أبدا أبدا. قال: وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، ظل يصلي العيد في المصلى. واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف، أو تركا أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. ما معنى كلمة قتال الإمام لمن ترك شيئا من أعلام الدين؟ هذا الأمر لم يحدث في تاريخ الأمة، يعني عشان يبقى الأمر واضح، يعني مثلا على سبيل المثال جاءت مجموعة في قرية من القرى وقالوا مش هنصلي الجمعة، يجب على الإمام أن يجبرهم على صلاة الجمعة. واحد مش هيصلي لوحده، ده أمر يخصه، لكن يجتمع أهل القرية يقولوا لا، لن نقيم صلاة الجمعة، أو لن نقيم صلاة العيد، أو لن نصوم رمضان، أو لن ندفع الزكاة. هذا الأمر لو واحد فعله هيلا يحدث، هيعاقب وانتهى الأمر. لكن حينما يتفق مجموعة على ذلك هتنزل تجريدة عسكرية تقبض عليهم وتحطهم في البوكس وانتهى الأمر. لكن حينما يقوم مجموعة من الناس بمنع شعيرة من شعائر الإسلام ويقاتلون عليها، هذا هو الاسم الطائفة الممتنعة. واضح الكلام؟ هذا الكلام معود في كل القوانين. يعني تخيل انت لو مجموعة كده جت قالت احنا مش هندفع رخص المرور، مش امر عبادة ولا شيء، ومش هنرخص عربياتنا، وادي حكومة اليفط بتاعك وهي اللي فيها النمر، هي خديها ايه، خلاص عربياتكم مش هتمشي، هتمشي غصب عن الحكومة. اي واحد هيمشي بعربية بالاسلوب ده يحصل فيه ايه؟ هتتصادر منه العربية. بس يقول لك لا، اللي هيصادر عربياتنا هنشد عليه السلاح. بقت طائفة ممتنعة وعندها قوة بقى، وتبدأ تنصب السلاح قصاد الدولة. هتسيبها الدولة؟ واخدين بالكم من قصة الطائفة الممتنعة؟ عشان بعض الناس يقول لك اه، يجي لك البحيري وغيره، ابن تيمية بيقول لك يقاتل ما هو القصة كده. اي دولة من الدول لن تسمح لأحد يخرق قوانينها. فإذا كانت الدولة دولة تقوم على أصول دينية، لأنها دولة إسلامية، فيجتمع مجموعة من الناس وطائفة وتقول لك إحنا مش هنعمل العبادة الفلانية. طب أنت مش هتعملها عنك، ما عملتها أنت لوحدك مفيش مشكلة، خلاص ده أمر يخصك. لا، ده إحنا هنقفل الجامع، أو هنمنع الصلاة في المصلى، وهنمتنع، واللي هيقرب أنصب السلاح ضد الدولة. يبقى هنا وجب على الدولة إيه؟ تسكت؟ لا طبعا، ولي الأمر يقاتلهم عليه. وإذا لم يقل يقتل، بل قال إيه؟ المقاتلة غير القتال. وضحت المسألة؟ المقاتلة يعني بيقاتلك على أنت اللي مسكت سلاح. لو رميت السلاح وسلمت وأزعنت يكف عنك، قتلت هتقتل. وضحت الكلام ولا لا؟ قتلت هتقتل. يبقى كلمة القتال غير القتل. القتل هيسيب السلاح على أرضك هيقتلك، مثل القصاص وغيره، لكن هنا اسمه قتال. فهمتوا يا اخوانا؟ ده اللي اسمه قتال الطائفة الممتنعة. خرج علينا بقى الخوارج في زمان الناس اليوم يقولك احنا بنحارب الدولة عشان الدولة طائفة ممتنعة. انتوا قلبتوا الموضوع. يعني يطلع لك شوية تلات عيال عاملين خلية ونص، تلاتة ونص، مع عيلة صغيرة قد كده ولا حاجة، ويبيعوا بعض وبتاع، ويجيب له طبنجة ولا يجيب له مش عارف ايه، وكم مولوتوف ولا قنبلة معمولة، ولك انا اقاتل الطائفة الممتنعة. مين الطائفة الممتنعة؟ القوات المسلحة المصرية بكل اجهزتها، دولة ممكنة، واهل حل وعقد، واهل شوكة وسلطان، ومخابرات وشرطة واجهزة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يلهمهم الحق في كل شيء ويمكن لهم بالحق. المهم طائفه ده هتعمل ايه يا عم الشيخ اللي عملت الخليه اللي قد كده؟ احنا هنقاتل الطائفه الممتنعه. يا عم الطائفه الممتنعه ايه ده؟ انت لو وقعت هتغرق. هو مين اللي هيقاتل مين؟ انت اللي بتقول الطائفه الممتنعه. يا عم الطائفه الممتنعه ده انت نفسك مش طائفه ممتنعه، ده انت نفسك ما ينطبقش عليك الطائفه الممتنعه، لان الطائفه الممتنعه اللي عنده قوه. انت اخرك ساعة ما بتتحاصر بتسلم نفسك او بتفجر في نفسك. يعني انت ساعة ما بتتحاصر من بعض رجال العمليات الخاصة وغيرهم بيعمل ايه؟ يا اما يسلم نفسه، يا اما يعمل ايه؟ يفجر نفسه عشان عارف اللي يحصل له. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى فين انت بقى بتقاتل الطائفة الممتنعة؟ ده انت ما وصلتش لانك تبقى طائفة ممتنعة. يعني الطائفة الممتنعة كبيرة عليك قوي، لان الطائفة الممتنعة انتوا عارفين يعني ايه طائفة ممتنعة؟ يعني مجموعة مسلحة كبيرة جدا تستطيع انها تنصب السلاح والقتال امام الدولة اياما. مش ثلاثة اربعة قاعدين في شقة، ساعة ما يعمل اجري اجري امسك الطبنجة مش عارف امسك الآلي، فجأة تلاقي البيت اتهد عليه، راحوا ضربينه قذيفة ار بي جي جابتهم كلهم هم البيت اللي قاعدين فيه. انت نفسك مش طائفة ممتنعة ايها المبتدع، بتعامل الدولة على انها طائفة ممتنعة. ولذلك في عيال عبيطة، انت لما تيجي تقعد والله عبط تيجي تتكلم اقول لك قتال الطائفه الممتنعه، يا ابني تعالى يا ابني انت تعرف ايه عن قتال الطائفه الممتنعه وايه ادلتك؟ انت تعرف لو جبت له كلام يقول لك ابن تيميه قال، تقول له تعالى يا عم طلعوا لي من يعمل لك زي البحيري وما شافش كتاب ابن تيميه من اساسه، ما شافوش ولا في الاحلام. ولما تجيب له كلام ابن تيميه وتقول له اقراه، والله ما يعرف يقرا، ما يعرفش يقرا، ولو قرا يعني بتبقى خيبة تقيلة. ما علينا، ربنا يستر على أولادنا. والله والله الواحد بيقول الكلام ده وبيتمزق، لأن للأسف هؤلاء الشباب يأتون ما يأتون عن جهل، ويحسبون أن أنفسهم أنهم يحسنون صنعا. والغريب اللي تعبني جدا إن هؤلاء الشباب اللي هم بيقتلوا وبيذبحوا وبيفجروا نفسهم في ولادنا، ما هم ولادنا وبيفجروا أنفسهم في ولادنا، لما تيجي تنظر ما بتلاقيش واحد منهم ابن شيخ ممن أفتى بهذه الفتاوى. هو وجدي غنيم فين ولاده؟ هو محمد عبد المقصود فين ولاده؟ وفوز السعيد فين ولاده؟ هم كل هؤلاء فين ولادهم؟ أين أولادهم؟ أولادهم بعيدين كل البعد، تجد العيال معهم زي الواد بصلاح سلطان مع الإيه؟ الجنسية الأمريكية، كلهم معهم الجنسيات الأمريكية والجنسيات الأوروبية ومهربين عيالهم. وولاد الغلابة بقى هم اللي تعالى يا ابني اقتنع بالفكرة العبيطة اللي هو بيقولها له، وبعد كده يلبس الواد حساب ناسف وروح في 60 ده، يعني انت مالكش تمن عندنا، واخدين بالك؟ مالكش تمن عندنا. هي دي المصيبة، ده اللي محزن الواحد، يعني ده اللي محزننا، ان اولادنا اللي بيتقتلوا دول ما لهمش تمن عندهم، لانه بالنسبة له هو بديع وغيره. فين هؤلاء؟ اين اولاده في هذا الامر؟ وهؤلاء محمد مرسي والناس دي كلها، محمد مرسي ابنه في الاخر ريته اتقبض عليه بتهمة ارهاب ولا تطرف ولا حاجة، ده الواد بيحشش يعني بره الموضوع، على الواد دماغه ابوه دماغه فين وهو دماغه فين، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يسلم. فوالله خايفين على اولادنا، والله الكلام ده بندندن حوله من اجل ان تحذروا وتخافوا على اولادكم. خلي بالكم من اولادكم قوي يا اخواننا، والله خلي بالكم من اولادكم قوي. فبيقول: واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركا أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام. أهل بلد مش أهل بيت، أهل بلد، وضحت المسألة؟ قال: لأن من أعلام الدين الظاهرة كالأذان، يعني لو اتفقت بلد على عدم الأذان ومنعوا يقاتلوا عليه. قال: وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. طبعا كانت المدينة قليلة جدا وعدد المسلمين قليل، يصلي فين؟ الصحراء، جنب الصحراء. لكن واحد يقول لك احنا أهل عبدين بقى نروح نصلي في الصحراء. طب نروح نصلي في الصحراء فين؟ ده احنا هنسافر عشان نروح الصحراء من قلب القاهرة عشان نخرج، هنروح فين في الصحراء؟ ده حتى بقيت اكتوبر والشيخ زايد ما فيها الصحراء، لسه هنخش على الواحات بقى ولا حاجه. المقصود انك في مكان ايه؟ ساحه. واضح الكلام يا اخويا؟ عشان بعض الناس يقول لك لا يا عم انا مش هصلي الا في الصحراء. قول له خلاص بقى اركب جمل وربنا ايه يعينك، ونبقى نتقابل ان شاء الله بعد شهر شوال لما يخلص تكون رجعت لنا بالسلام. فهنا بيقول ايه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى. متفق عليه. ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، لم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، يعني إلا لو حدث عذر بقى حينئذ من الممكن أن نصلي في المسجد. وهذا العذر قد يكون منع، يعني لو جاءت السلطات وقالت ممنوع الصلاة في بالنسبة لمنطقة معينة إلا في المسجد، نقول لهم لا هنصلي لا في المسجد ولا في الساحة، لا خطأ، هنصلي في المسجد. الأمر ده المسؤول يحاسب عند الله، واخدين بالكم ولا لا؟ الذي منع السنة نسأل الله أن يهديه، ولكن هو المسؤول، لكن أنا عملت اللي علي، واخدين بالكم؟ لكن مش هنصطدم بالدولة، أنت المسؤول خلاص، زي ما المثل يقول اللي حمل يشيل ولا إيه؟ نعم. فقال: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد لغير عذر. ولأن الخروج إلى الصحراء أوقعوا لهيبة المسلمين والإسلام وأظهروا لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك لعدم تكرر. واحد يقول دي فين مشقة أن الناس تبتعد؟ أين المشقة؟ المشقة لما تكون الصلاة يومية أو شهرية أو أسبوعية، لكنها إيه؟ سنوية. قال: ولا مشقة في ذلك لعدم تكرر، بخلاف الجمعة إلا في مكة المشرفة فإنها تصلى في المسجد الحرام. تصلى في المسجد الحرام لأن الأماكن في مكة ضيقة جدا، في الساحات في مكة، أماكن في مكة عشان تخرج هتخرج بعيدا عن الجبال حتى تذهب إلى ساحة كبيرة، ثم أنت في المسجد الحرام، فلم يقع أو لم تقع صلاة العيد في مكة إلا في المسجد الحرام. قال: ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، وجاء ذلك في بعض الأحاديث ولكنها لم تصح، والإجماع على هذا الأمر، يعني الأمة مجمعة على أن وقت صلاة العيد هو ارتفاع الشمس قدر الرمح، اللي هو وقت يا أخوانا دخول الضحى. واضح الكلام؟ وقت دخول الضحى ارتفاع الشمس قدر الرمح. يعني قدر الرمح؟ الرمح حوالي مترين، يعني تنظر في الأفق من ناحية المشرق فتجد الشمس قد ارتفعت من المشرق حوالي رمح، يعني مترين ارتفعت عن المطلع الذي طلعت من ورائه، ارتفعت قدر ماذا؟ قدر مترين، اللي هو الرمح. الرمح كان عندهم بهذا المقدار. قال: ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقته إلى زوال الشمس. يعني صلاة العيد من الممكن أن تؤخر إلى ما قبل الزوال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويفرغ منها مبكرا، لكن وقتها ممتد، لكن ليس من السنة أن تؤخر، ليس من السنة أن تؤخر إلا في حالة صلاة عيد الفطر، حتى تعطي الناس فسحة من أجل أن يقوموا بدفع ماذا؟ زكاة الفطر فقط، لكن عيد الأضحى يبكر بها. قال: ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. قلت: إن الأحاديث التي جاءت في بيان ارتفاع الشمس قدر رمح الشيخ الألباني علق عليها وبين ضعفها في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وعلى فكرة لو أنت مشيت مع الكتاب ده بالترتيب كده تجد الأحاديث موجودة في إرواء الغليل بنفس الترتيب، مش هتتعب. ليه؟ لأن إرواء الغليل فقه حنبلي، فالذي استدل بالأحاديث صاحب الكتاب الأصل استدل بالكتاب على نفس الترتيب، ولذلك حينما ترجع إلى الشرح الممتع للشيخ العثيمين تجد نفس الإيه؟ الترتيب. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن هذا ترتيب الحنابلة، فيمشي الترتيب معهم بالإيه؟ بنفس الأسلوب. حتى المنتقى لمجد الدين عبد السلام ابن تيمية صاحب نيل الأوطار يسير على نفس الترتيب، لأنه شيخ الحنابلة في زمانه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار حنبلي، مجد الدين شيخ الإسلام جد شيخ الإسلام كان حنبلي. إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، منار السبيل حنبلي، فقه حنبلي، شيخنا الشيخ الفوزان حنبلي، زاد المستقنع الذي شرحه الشيخ العثيمين في الشرح الممتع حنبلي. فتجد الترتيب إيه؟ مش هتتعب لما تيجي ترجع لأرواء الغليل إن شاء الله. فقال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني هيضرب لك المثال الآن، لم تعلم بالعيد إلا بعد دخول وقت الظهر. طب ما دخول وقت الظهر قبل وقت صلاة العيد، طب لو عرفنا متأخرا أن هذا الوقت هو صلاة هو يوم العيد كيف يحدث هذا؟ يتأخر مثلا الهلال ولا نراه، فنصبح صائمين مثلا في رمضان، اعتبرنا اليوم رمضان، فإذا بمجموعة جاءوا أو أبلغونا بأن الهلال قد ظهر ورأوه وهم ثقات، عدول ثقات، يبقى معنى كده أن اليوم اللي هم بس جم متأخرين من سفر، فلما أتوا إلينا كان الظهر قد أذن ودخل وقت الزوال، فذهب وقت صلاة العيد، فقولوا لنا يا جماعة افطروا، النهاردة عيد كل سنة وانتم طيبين، هنعمل لهم إيه؟ ماذا نفعل؟ هنفطر. طب وكيف نصلي العيد تاني يوم؟ هل هذا الكلام يجوز؟ نعم. ما الدليل؟ السنة. ماذا قال؟ قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال، يعني لم يظهر لنا فأصبحنا صياما، فإن غم عليكم فأتموا، إيه؟ مش كده ولا لا؟ فأتموا عدة رمضان 30 يوم، غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، متمين شهر رمضان 30 يوم، فجاء ركب في آخر النهار، ركب مجموعة من المسافرين، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم. خلاص افطروا، احنا في رمضان، رمضان انتهى كده، وأن يخرجوا غدا لعيدهم. يبقى اليوم رأى علينا مش نعرف نصلي العيد، هنصلي العيد امتى؟ غدا. غدا ده سيكون 2 شوال وليس 1 شوال، مش كده؟ قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ. قلت وكذلك صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل في المجلد الثالث صفحة 102. قال فلو كانت أي صلاة العيد تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، يعني لو كانت تصلى في أي وقت يعني بعد الزوال لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أن هذا هو يوم العيد. قال ولأن صلاة العيد شرع على الاجتماع العام فلا بد أن يسبق وقت يتمكن الناس من التهيؤ له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال للناس هيا نصلي العيد الآن من سيجتمع؟ لكن حينما يعلم الناس أن العيد في الغد سيجتمع الناس، لابد من التهيؤ والتجهيز. قال وكانت بتحدث عندنا في مصر، يعني شهدت أنا مثل هذه الأمور بس في رمضان مش في العيد، يعني ممكن نصبح الصبح مثلا والأمر بعد كده على الساعة 10 الصبح ولا حاجة يقول لك يا جماعة ده النهاردة رمضان، إيه الناس كالتا يمسك الناس. حدثت قبل ذلك عندنا هنا، كانت بتحدث بعض الأمور بس قديما جدا، يعني أكثر من 30 سنة هذه الأمور حدثت في بلادنا هنا، وحدثت كذلك برضو في السعودية. قال ويسن تقديم صلاة الضحى، ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. نصلي صلاة الأضحى عشان نلحق بقى ولا إيه؟ وجي الإمام يقعد يأخرك، يا عم خلص بقى يا عم الشيخ، واخد بالك جه متأخر الإمام ويطول في الخطبة. طب إحنا عايزين نفطر ولا إيه؟ نحن لسه نروح ونذبح ونعمل ولا إيه؟ الأمر صعب. فشوف السنة يا أخي، سبحان الله السنة برضو بتيسر، سنة ميسرة تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روى الشافعي مرسلا. كلمة مرسلا يعني يا أخوانا يعني ضعيف، معنى كده ولا إيه؟ ما المرسل ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس، يعني في خطبتك. تمام. هذا الحديث رواه الشافعي مرسلا. الشيخ الألباني قال هو ضعيف جدا في إرواء الغليل، لأنه مع إرسالي في إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي متروك كما في التقريب للحافظ ابن حجر، فالحديث ضعيف جدا، ولكن المعنى صحيح. وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من السنة تأخير صلاة الفطر حتى يتسع الوقت لإخراج الزكاة، وتقديم الأضحى حتى يتسع الوقت للذبح، لأن الذبح بعد الصلاة ولأن الزكاة قبل الصلاة. قال ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، من السنة أن تأكل قبل خروجك لصلاة الفطر تمرات، لأنك تثبت هنا أنك قد استجبت لأمر الله تعالى بالإفطار، فالإفطار كان في هذه الساعة من الأمس وقبل الأمس محرما، أما الآن فأصبح واجبا أن تأكله. فإذا بعد صلاة الفجر عليك أن تأكل تمرات لأنك لست صائما، والصوم يحرم في يومي العيد، واضح؟ وأيام التشريق أيضا، لأنها أيام يا إخوانا أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فقال لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، فلم يكن يأكل قبل صلاة عيد الأضحى، وإنما كان يأكل قبل صلاة عيد الفطر. رواه أحمد وغيره قال في المحقق أو المؤلف أيضا في الحاشية أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة. قلت وصححه الشيخ الألباني. وكذلك روى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. صححه الشيخ الألباني. نقل كلاما عن ابن تيمية فقال قال الشيخ تقي الدين. لما يقال قال تقي الدين يقصد بمين في كتب الحنابلة؟ مين؟ شيخ الإسلام. وأحيانا يقول قال الشيخ أبو العباس، واضح كنيته أبو العباس، تمام؟ ويقول قال ممكن أبو العباس أو شيخ الإسلام أو تقي الدين أو ابن تيمية، تمام؟ قال الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه لما قدم الله الصلاة على النحر في قولي فصل لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قولي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر، واضح؟ قال على القولين كما قلنا في التفسير. قال ويسن من السنن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكسر ثوابه. يعني من السنة أن تبكر حتى تكون في الصفوف الأولى وتكون قريبا من الإمام ويحصل لك فضيلة انتظار الصلاة لأنك ذهبت مبكرا. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، رواه ابن خزيمة في صحيحه. في رواية ابن خزيمة الحجاج بن أرطاء وقد عنعن وهو ضعيف، ولذلك خرج الشيخ الألباني الحديث في الضعيفة برقم 2455، واضح؟ وعلق على ذلك في تعليقه ومراجعته لصحيح ابن خزيمة في المجلد الثالث صفحة 132، فأبان ضعف الحديث، ولكنه في السلسلة الصحيحة برقم 1279 ذكر حديثا بإسناد جيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، واضح؟ مروي عن ابن عباس، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. قال وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، رواه البيهقي بإسناد جيد كما قال الحافظ في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 439. الأذان توكل عليه. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي. صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم لك اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف حفظه الله للحديث عن صلاة العيد وشروطها وكيفيتها، فقال: ويشترط لصلاة العيد الاستيطان بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به كما في صلاة الجمعة. إذن المؤلف تبعا لمشايخ الحنابلة يشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة سواء بسواء، فلا بد من الاستيطان ولا بد من أن يكونوا مقيمين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، قال: كما في صلاة الجمعة. فما قيل في الجمعة يقال هنا مثلا بمثل. قال: فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده. فالشيخ هنا والحنابلة يخالفون الإمام الشافعي، فالشافعي يجيز صلاة العيد للمسافر، فلو كان مجموعة من المسافرين اجتمعوا في مكان ما في السفر يخطب بهم أحدهم ويصلي بهم صلاة العيد، هذا عند الحنابلة غير سائغ، يستدلون بأن شروط الجمعة كشروط العيد كشروط الجمعة. واستدلوا بدليل قوي، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصليها، وكذلك خلفاء من بعده، فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة قد صلوا العيد في السفر. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في حجة الوداع كما أنه لم يصلي الجمعة، وأثبتنا ذلك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كانت يوم جمعة ولم تكن صلاة جمعة، بدليل أن الأذان كان متى؟ بعد الخطبة، وصلاة الجمعة الأذان قبل الخطبة بين يدي الإمام وهو على المنبر، صح؟ كذلك أنها كانت خطبة واحدة ولم تكن خطبتين كخطبة العيد. ثالثا أنه بعد الأذان أقام مباشرة لصلاة الظهر وصلاها بدون جهر، وصلاة الجمعة فيها جهر، ولكنه صلى صلاة سرية. أضف إلى ذلك أن جابرا وهو راوي حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل قال: ثم خطب ثم صلى الظهر قصرا والعصر قصرا، فلم يقل الجمعة مع أنه كان يوم جمعة. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد يوم النحر، بل ذهب صلى الله عليه وسلم فرمى جمرة العقبة الكبرى في منى، الجمرة الكبرى، ولم يصلي العيد صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى الفجر فقط. واضح؟ صلى الفجر أين؟ في المزدلفة حتى أسفر جدا، ثم بعد ذلك ذهب صلى الله عليه وسلم إلى منى فقام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم نحر، ثم حلق، ثم كل ذلك، ولم يصلي العيد صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد خطب يوم النحر خطبة في الناس ولكنه لم يصلي العيد، فالخطبة كانت خطبة النحر كما خطب في منى، ولكن يعني استغل وجود التجمع لتعليم الناس المناسك وأعاد ما كان قاله في حجة في يوم عرفة وفي خطبة عرفة، لأنه يعلم أنه أو أعلمه ربه صلى الله عليه وسلم أنه لن يلقاهم بعد عامه هذا، فكانت حجة الوداع. فلما كانت حجة الوداع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يكسر من الخطب في المواقع التي يلتقي فيها بالحجيج، لكنه لم يصلي العيد، وكذلك خلفاؤه من بعد. قال: وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة لقول ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. يبقى صلاة العيد مختلفة عن الجمعة في ماذا؟ في أن الخطبة بعد ماذا؟ بعد الصلاة. خطبة الجمعة قبل الصلاة. بل خطبتان، لكن خطبة العيد خطبة واحدة لأنه لم يثبت أنها خطبتان، وإن كان المؤلف يذهب إلى كونها خطبتين. قال: وكذلك صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وقد استفاضت السنة بذلك، وعليه عامة أهل العلم. قد يقول قائل: ولماذا لم يذكر ابن عمر عليا؟ لماذا لم يذكر عليا هنا؟ يعني ذكر أبا بكر وعمر وعثمان، فما المانع من ذكر علي؟ هل علي خالف؟ لا معاذ الله، ولكن علي بن أبي طالب جاء بعد عثمان وبعد الفتنة التي حدثت في المدينة من قتل عثمان، فنقل دار الخلافة إلى الكوفة، واضح الكلام؟ فأصبح مقر الخلافة في الكوفة، فلم يشاهده ابن عمر. ابن عمر لم يخرج من المدينة، فابن عمر واضح لم لا ليس بعد ذلك أنه لم يخرج مطلقا، وإنما كان يعني مقيما أين؟ في المدينة، فشهد وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، لكنه لم يصل مع علي حتى يذكر ما فعله علي، واضح الكلام يا أخوانا؟ فهو يروي ما عاينه بنفسه وليس سماعا، واخدين بالكم عشان بس تاخدوا بالكم، لأن ممكن الناس بعض الناس يظن أن ابن عمر كان مثلا في موقف منه بين علي بن أبي طالب ولا حاجة. لا، هؤلاء كانوا يحبون بعضهم بعضا، أو بعضهم أولياء بعض رضي الله عنهم. ونحن نتكلم عن ابن عمر، وما أدراكم ما ابن عمر؟ ابن عمر هذا كان صحابيا يقتفي آثار النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. قال: وقد استفاضت السنة بذلك، سنة مستفيضة، وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. وكتاب الترمذي فيه مزايا عجيبة، منها أنه بعد أن يذكر في الباب الأحاديث والآثار في ذلك ويستشهد بأدلته، يقول رحمة الله عليه: وهذا الأمر عليه أهل العلم ما عدا فلان وفلان، هذا الأمر كذا، فيأتيك بأمور فقهية عالية جدا ويذكر لك مواضع الإجماع رحمة الله عليه. فيقول هنا: وحكمة، لأن البعض يدعي أن علماء الحديث لم يكونوا فقهاء. لا أبدا، كان هؤلاء الأئمة الستة البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن كانوا فقهاء رحمة الله عليه. قال: وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، لأن خطبة العيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم للأصحاب الذين يحضرون الخطبة بعد أن صلى إنه سيخطب، فمن أراد أن يستمع الخطبة فليستمع، ومن لم يرد يعني ترك الأمر لخيار الناس، فطالما كان سماعها اختياريا جعلها بعد الصلاة، لأنه لو جعلها قبل الصلاة لما كانت اختيارية، هتيجي لابد أنت أتيت للصلاة فستنتظر، أطلت لم أطل أنت منتظر للصلاة، لكن كان يصلي ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، وإننا سنخطب، فمن أحب أن يجلس ليستمع فليستمع. طبعا معظم الناس كانت بتجلس تستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده مش أي خطيب، ده الرسول عليه الصلاة والسلام، كل كلمة تشريع يخرج من فمي عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة للجمعة كانت صلاة، كانت الخطبة شرطا في الصلاة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نودي، والنداء هذا يكون الخطبة قبل الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ما أمر أن تترك ما إذا سمعت المؤذن وتذهب لكي تسمع الخطبة. فقال: وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد فإنها سنة، وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، والحديث متفق عليه، واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المصلى فتوضع له العمزة ولا الحربة أو شيء من هذا القبيل، ويقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. أول شيء يبدأ بالصلاة إماما بالناس وليس صلاة سنة. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، رواه أحمد وغيره، وذكرنا تصحيح الألباني له قديما. قال: ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لا سنة قبلها ولا سنة بعدها. لكن لو صلى في المسجد العيد ودخل الإنسان عليه أن يصلي ماذا؟ تحية المسجد. واخدين بالكم هذا أمر آخر، لكن المصلى ليس له تحية. قال: ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما روى مسلم عن جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة، يعني أكثر من مرة، غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من مرة ومن مرتين، مرات متعددة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، والحديث في مسلم وغيره. طيب، قد يقول قائل: ولكن من الممكن أن نؤذن من أجل أن نجعل الناس يأتون ويستيقظوا ويتذكروا. نقول: هذا الأمر الذي تقولونه، هذا المسوغ وهذا السبب، وجد أم لم يوجد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجد. هل الرسول أذن؟ لا. فإذا وجد السبب ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي تريدون أن تفعلوه من أجل هذا السبب الذي كان موجودا في زمانه صلى الله عليه وسلم وما زال موجودا في زمانكم، يكون العمل بدعة. واخدين بالكم؟ يبقى هذا العمل يعد يا اخوانا بدعة، لأنك بتقول هنوقظ الناس. طيب لماذا لم يوقظوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا معنى ذلك أن صلاة العيد لا أذان قبلها ولا إقامة. الحمد لله رب العالمين، في بلادنا لا توجد أمثال هذه البدع، عافانا الله تبارك وتعالى من ذلك. قال: ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات. طب إحنا كده هنبدأ ندخل في كيفية الصلاة، مش كده ولا لا؟ فمش عايزين نقف في منتصفها، يبقى إحنا كده بإذن الله تبارك وتعالى نقف هنا على هذا المبحث لنستفتح الكلام بالصلاة يوم الأحد بعد القادم إن شاء الله، لأن الأحد القادم بعد الظهر يا إخوانا في بإذن الله تعالى، مش عايزين نقول دورة ولا حاجة، يعني هو يوم هنقرأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى كتاب زاد المهاجر إلى ربي من بعد الظهر إلى ما شاء الله تبارك وتعالى كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.